الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ما شاء الله، في تناسب. نعم، أحسن الله إليك. نعم. واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. الله. رواه الدارقطني وقواه. قلتم أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. في هذه الأحاديث فوائد، منها الأولى جواز الحجامة، الثانية التداوي بالحجامة، الثالثة جواز الحجامة للمحرم، وإن ترتب عليها حلق بعض الشعر من الرأس أو غيره، لكن هل عليه فدية لذلك؟ الأظهر أن عليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، والله أعلم. والسكوت عنها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يدل على نفيها. الرابعة، لأن كعب بن عجرة حلق رأسه من أجل الأذى الذي أصابه في رأسه. نعم، صلى الله عليه. الرابعة تداوي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة. الخامسة جواز الحجامة للصائم، فإن كان تطوعا جاز مطلقا مع مرض أو دونه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، على قول بعض أهل العلم. وفي حديث شداد رضي الله عنه. السابعة الفطر بالحجامة للحاجم والمحجوم، وفي التفطير بالحجامة نزاع، وكذلك في دلالة الحديث على التفطير. والصواب أنه دال على التفطير بالحجامة، لكن قيل إنه منسوخ لحديث أنس رضي الله عنه. والجمهور على عدم الفطر بالحجامة، فمنهم من تأول الحديث، ومنهم من قال بالنسخ، والذين قالوا بظاهر الحديث وهو الفطر بالحجامة رجحوه لكثرة رواته وصراحة دلالته، بخلاف ما عورض به، وكل من القولين قوي، والقول بالتفطير أقواهما، وهو مذهب أكابر الصحابة كعلي وابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ومذهب الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث كأبي كإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر والأوزاعي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن ذكر الصوم فيه غير محفوظ، وعلى تقدير ثبوت الرواية فإنه يحتمل أمورا: الأولى أن يكون الصوم تطوعا، الثانية أو أن يكون صلى الله عليه وسلم احتجم لعذر يبيح الفطر، الثالثة أو يكون قبل حكم الفطر بالحجامة فيكون منسوخا. وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في الفطر بالحجامة في تهذيب السنن والفصد والشرط للعلاج أو للتبرع بالدم، حكمهما حكم الحجامة على الصحيح، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها بخلاف سحب الدم للتحليل فإنه ليس له حكم الحجامة لأنه يسير هكذا، بخلاف سحب الدم للتبرع فإنه العادة أنه يؤخذ من الإنسان كمية فهي أشبه بالحجامة. نعم، أحسن الله إليك. بعضهم يقول أحسن الله إليك أن الحجامة دمها فاسد والتبرع بالدم يكون هذاك صحيح سليم. شغل أن الحجامة إخراج الدم منها فاسد. إخراج الدم الفاسد. نعم. نعم. وأما التبرع بالدم فالدم سليم. الدم سليم. نعم. إنهم يأخذون الدم الصحيح السليم. نعم. أما الدم الفاسد يحقن الدم الفاسد في علاج للمريض لا. نعم. نعم. لكن بعض الأطباء يعارض هذا، يقول أن الدم واحد، ليس هناك دم فاسد ودم سليم. هذا هو المتبادل، كأن الحجامة مقصودها يعني سحب الدم الذي يعني الذي يكون عنده نوع من الضغط. نعم. كان الحجامة فيها تخفيف الضغط. نعم. نعم. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يقول أن الحجامة دمها فاسد ويخالف الأطباء، ناقشوه في ذلك. إيش؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحجامة دمها فاسد، إخراج الدم الفاسد. والأطباء عندما ناقشوه قالوا لا، أن الدم واحد، قال لا مو بصحيح. حتى مهما قلتم فأنا الأطباء أعلم بهذا. أقول الأطباء أعلم بهذا. أعلم بهذا، أحسن الله إليك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء. في الحديث فوائد منها: الأولى جواز الاكتحال للصائم، الثانية أن الكحل لا يفسد الصوم وهذا هو الصحيح، ولا يعارض ما جاء في حديث الاكتحال بالإثمد من قوله ليتقه الصائم، فإنه حديث أنكره الأئمة. وأما هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان ضعيفا فمعناه موافق للبراءة الأصلية، وليست العهدة عليه، بل على البراءة الأصلية، والله أعلم. وليست إيش؟ وليست وليست العهدة عليه. كأنها العمدة. هنا العهدة. العمدة. أحسن الله إليك. نعم.